الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف قراءتنا لكتاب منهج السالكين لتوضيح الفقه في الدين، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة السابع من القعدة لعام 27/400 الموافق ليلة 28 من الشهر 11 لعام 26. وقد وقفنا على باب تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المقرب رحمه الله تعالى: باب اللغة اسم اليقين، وهي على ثلاثة أصول: أحدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف، والثاني الضلال التي تمتنع من إحضار الاتباع كالكبر فلا تملك بالاتفاق والمقام، والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويجوزه إذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن النفقة صلى الله عليه وسلم، فقال: اعرف حسابها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأتك بها. قال: فضلت الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو لفرد. قال: فضلت الإبل؟ قال: فضلت ولها معها اتقاؤها وحجابها، تلد الماء وتأكل الشجر حتى يرضاح ربها. متفق عليه. والتقاط اليقين والقيام به فرض كفاية، فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. باب المسابقة والمغالبة، وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، ونوع يجوز بها عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير المد والشطرنج ونحوهما، فتحكم مطلقا، وهو النوع الثالث في حديث: لا سبق إلا في حب أو نص أو حافل، رواه أحمد والثلاثة. وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر. باب الرصد، وهو الابتلاء على مال غير حق بغير حق، وهو محرم لحديث: من استطاع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضهم. متفق عليه. وعليه رده لصاحبه ولو بين أضعافه، وعليه نقصه وقصصه مدة مقامه بيده وضمانه إذا سلم مستطاع، وزيادته لربه، وإن كان عورا فغرس أو بلى فيها فلربه قلعه، بحديث: ليس بعرق ظالم حقا، رواه أبو داود. ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. صلى الله عليه وسلم. كمل. باب العادية والوديعة. العادية إباحة المنافع، وهي مستحبة لدخولها في الأشياء والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، إن شرط ضمانها ضمنها، أو تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا. ومن أودع وديعة فعليه قسطها في كل مثلها، ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. باب الشفعة. حسبك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، والمتأمل لمثل هذه الأبواب يجد أن الإسلام لم يغادر صغيرة ولا كبيرة مما يحتاجه الناس، إلا وذكر فيه تشريعا وأحكاما محكمة من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. فهنا قال اللقطة، يعني الشيء الذي يلتقط، الذي لا صاحب له، الذي يجده الناس ملقي في الأرض أو في الصحراء أو تائه فلا يعرف له صاحب، هذا له أحكام أحكمها الله عز وجل وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هي على ثلاثة أضرب، يعني أحكام ليست واحدة وإنما هي بحسب نوع الملتقط. فقال أحدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف. ما الدليل؟ لم يذكر المؤلف دليلا، ولكن دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. فما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل التمرة؟ ألأنها صدقة أو لأنها لقطة؟ صدقة. معنى هذا أنه إيش؟ التقطها، ما في معنى يأكلها لولا أنه تورع عنها ربما تكون من تمر الصدقة. فدل هذا الحديث وهو أصل في هذا الباب على أن الشيء اليسير ما قلت قيمته يجوز التقاطه من غير تعريف ولا بحث ولا تنقيب عن صاحبه. ولكن السؤال هنا كيف نعرف هذا قيمته قليلة أو ليس بقليل؟ كيف نحدد هذا قيمته قليلة أو ليس بقليل؟ من يعرف التوقع؟ المفروض هذا يكون بحسب عرف الناس، بحسب عرف الناس. وهنا قاعدة، من يذكر القاعدة؟ صح، كل ما لم يحده الشارع فحده ايش؟ العرف، يرجع عرف تحديده الى عرف الناس. ولهذا امثلة كثيرة، لهذا امثلة كثيرة في هذا الباب في اكثر من مثال. مثلا بر الوالدين، قد امر الله عز وجل ببر الوالدين، صح؟ اليس كذلك؟ طيب هل حدد الشارع الحكيم كيف تبر والديك؟ كيف تبر والديك؟ لم يحدد، فهذا متروك الى عرف الناس. فمن كان يتصرف بالتصرفات الفلانية يعتبر بار بوالديه عند المجتمع أن هذا بار بوالديه، ومن كان يتصرف بتصرفات فلانية كان يعني يعتبر عاق بوالديه أو يعتبر مثلا قليل البر بوالديه. صلة الأرحام هل حددها الشارع؟ حسب عرف الناس. إذا تعرف الناس بأن الذي يصل أرحامه من مناسبة إلى مناسبة ومن عيد إلى عيد، إذا كان في مثلا حضر جنازة لهم حضر، وإذا كان مثلا حضر فرح لهم فرح حضره، وإذا كان مثلا وليمة أو دعوة أو حقيقة أو نحو ذلك حضرها، وإذا احتاجه في صدقة أو في مساعدة قام بها، يعتبر هذا عند الناس واصل رحمه فهو واصل رحمه. إذا تعرف الناس بأن الذي يزور كل شهر مرة يعتبرونه واصلا فهو واصل. فهذه الأمور أمر بها الشارع ولكن لم يحدد. الحرز مذكور في هذا الباب وفي باب السرقة. السرقة التي فيها القطع لن تقطع يد السارق إلا إذا سرق شيئا من حرز، لا أنها لا تعتبر سرقة لكن هي سرقة، لكن التي فيها القطع أن يكون الشيء المسروق في حرز، يعني في مكان أحكم عليه، فيأتي واحد ويعتدي على المكان يفتح ويأخذ هذه، وقد بلغ المسروق ربع دينار من الذهب فصاعدا، هذا الذي يستحق أن تقطع يده. طيب ما هو الحرز؟ هل هو التجوري ولا مثل الجاخور ولا مثل الغرفة ولا مثل البنك ولا مثل ايه؟ لم يحدد الشارع ما هو الحرز، وإنما كل شيء يحرز بمثله بعرف الناس. فالذهب له حرز، والسيارات لها مكان تحرز فيه، والغنم لها مكان تحرز فيه، والكتب لها مكان تحرز فيه. لو أن شخصا ما عنده مكتبة فاتحة للزوار للمستعيرين ووضع مبلغ من المال على الكتب، أتى واحد وسرق هذا المال، حرام ولا حلال؟ حرام. لكن هل تقطع يده؟ لأن ما جرت العادة أن الواحد الواحد يضع ماله في مثل هذا المكان، إنما يضع في خزانة، في بنك، في نحو ذلك. أما مال يضع، لو واحد مثلا عنده شنطة مليانة أموال فذهب إلى السيارة بيركب السيارة ما وجد المفتاح، خلاها عند السيارة دخل البيت يأتي بالمفتاح، فأتى واحد وأخذ هذه الشنطة ثم استطعنا أن نقبض عليه، هل نقطع يده؟ هل تقطع يده؟ هل تقطع يده؟ لا. ما جرت العادة بأن الواحد يضع له شنطة مليانة فلوس في الشارع على الرصيف؟ فكيف نحدد الحرز من عدمه؟ بما تعرف عليه الناس. فهنا إذا قال قائل ما قلت قيمته يلتقط من غير تعريف. ما معنى تعريف؟ يعني تبحث عن صاحبه، لمن هذه الحاجة، لمن هذه الحاجة، أو يقول في حاجة وجدتها، من فقد شيئا، هذا اسمه تعريف لها. لكن إذا وجد شيئا يسيرا، بعض الناس مرات يتصل فيك تلفون، يتصل مرتين ثلاثة أربعة، نعم لقيت لي ربع دينار شو أسوي فيه؟ وبعدين مع المكالمة هذه 50 فلس، يعني ربع دينار هذا أمر إيش؟ يسير عند الناس ولا لا؟ طيب ممكن أن نقول بحيث من التقطه لا يشعر بأنه قد وجد شيئا ثمينا. يعني يا أحمد مثل حصلت لك دينار، تمشي من دواني لدواني، والله لقيت لي دينار، لقيت دينار، فرحان شيء كل يوم لاقي لي دينار، أقوله ها؟ يعتبر هذا ليس. لكن لو وجدت مثلا طلع لك في السحب ما قيمته 1000 دينار، تبشر الوالدة وتبشر هذا وتبشر، بس لا تبشر الطامعين ولا الحاسدين أنك إيش قد وجدت شيئا ثمينا. فما كانت تشرف له النفوس وتطمع فيه يعتبر هذا الشيء ثمين، لا يجوز التقاطه وأخذه إلا لمعرف، يعني يبحث عن صاحب له، ثم إذا وجد صاحبه وأعطاه، وإن لم يجد سنذكر الأحكام. وما وجدت شيئا يسيرا لا تتشرف، لا تشرف لها نفوس الناس ولا تفرح به فيما لو وجدت مثله، فهذا يلتقط من غير تعريف. قال ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما، فيملك بلا تعريف. صادر لو تقول الحمد لله وذلك ساق الله. والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل، فلا تملك إلا بالالتقاط مطلقا. الأول الضرب الأول يؤخذ إيش؟ بلا تعريف. الثاني لا يلتقط أصلا، يترك. قال كالإبل، كما جاء في الحديث الذي سيذكر المؤلف، إذا واحد وجد بعيرا أو ناقة تائهة في وسط الصحراء لا تتعرض لها، لا تشوف يمين يسار مالها أصحاب، مالها زاخوف جنبها، مالها راعي، تكون خلاص صادرها، لا اتركها كما قال الله سبحانه، دعها ما لك ولها، كما سيأتي الحديث إن شاء الله. فمثل هذا لا يجوز التقاطه، يترك، لأنه يستطيع أن يدافع عن نفسه هذا الحيوان، ويستطيع أيضا أن يسير مسافات طويلة، ويستطيع أن يأكل ويشرب لوحده، لن يهلك لو تركته، لن يهلك. لكن مو معنى أنه لن يهلك أنه ما يموت، كل شيء هالك إلا وجهه، لكن المقصود أنها تتحمل، تتحمل، فهذه لا يجوز التقاطها. حتى لو وجدت على مد البصر الجهات الأربع ما في حول أحد لا تلتقط. طيب الثالث ما سوى ذلك، له يسير القيمة وله بعير بين هذا وهذا. قال فيجوز التقاطه، تجده ملقي في الأرض ما له صاحب، يجوز أن تلتقطه. ويملكه إذا عرفه سنة كاملة، سنة كاملة يبحث عن صاحبه. طيب كيف يعرفه سنة كاملة؟ كيف يتم التعريف؟ حسب العرف. مثلا اليوم احنا في عرفنا ممكن ايش ان يعلن عنه في جريدة اعلام ان تراه وجدت حاجة، او وجدت مثلا محفظة، او وجدت مبلغ من المال، او وجدت قطعة من الذهب، يعني تذكر طرفا بانك قد وجدت شيئا، لا تقول وجدت شيئا. طيب اشياء كثيرة ضايعة، لكن قل مثلا حقيبة او محفظة او مثلا طقم من الذهب، ولا تذكر اوصافها بالدقة. ان ذكرت اوصافها بالدقة جاءك واحد وادعى ان لها له، صح؟ قال نعم هذا الشنطة اللي انت اللي قلت انها شكلها كذا ولونها كذا وفيها كذا ومبلغ فلاني لي. وان ما تفعل ذاك حتى لا يطمع فيها من ليس له بها حق، لأن إن لم تجد صاحبه ستؤول إليك وتكون لك، وإنما تحفظ أوصافها وتعلن عنها. طيب قال إلى كم وأنت تعلن؟ فترة سنة كاملة، سنة كاملة، كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة، كل شهر، حسب العرف، حسب العرف. ممكن أن تضع أنت مثلا إعلان على مدخل مخرج المسجد، ممكن في واجهة السوق، ممكن في مكان تجمع فيه الناس، ممكن لو التقطت في مدرسة تضعه على باب المدرسة، التقطت في مجمع تعلن باب المجمع، تعطي خبر للحرس للأمن والسلامة إني ترى وجدت حاجة في هذا المجمع، فمن سألك عنها فأحيل عليه سنة كاملة بالطريق الذي تعرف عليه الناس. وقد يتعرف الناس على أسلوب من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد. لا يجوز أن يقوم صاحب الحاجة المفقودة صاحب الضالة وينشدها في المساجد كل ما صلى من جمعة إلى جمعة يقوم يا أخوان ترى ضايع لي كذا وكذا جزاكم الله خير اللي شايفه. ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إذا رأيتم الرجل ينشد ضالة في المسجد فقولوا له لا ردها الله لك، ليس لهذا بنية المساجد أو ما لهذا بنية المساجد. ها، لكن هنا العلماء قال هل تقول لا ما لهذا بنية المساجد ولا تقول لا ردها الله لك فحسب؟ يعني هل هذا من جملة ما يقال لمن ينشد ضالة؟ قل لا ردها الله عليك. هل تقول لا المساجد لم تبنى لهذا، ولا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم تعليل احتمل هذا وهذا؟ ضحكني شيء من روح المرة ضايع أبوك ومضايق حدا من لقى أبوك قال واحد لا رد قال معود على عنه ضايع أبوك وتقول لي تدعو علي. المهم يجهل هذا الحكم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بحيث أنه قد يكون هذا لمن يعلم هذا الحكم قد يكون سان جاهل تدعو بعد علينا ما رد الله لك قد لا يستصيغ ذلك ولا يفهم. لكن ممكن بعد البيان ومع الجماعة المسجد القرية ولا الحارة تقول لهم ترى ما يجوز كل ما حظى على الشيء جاك يعني عنا في المسجد. ها، ثم واحد بعدما علم هذا الحكم يأتي وينشر ضالة يقال له ايش؟ لا ردها الله لك او عليك، ما لهذا بنية المساجد؟ واضح؟ طيب، يستفاد من هذا الحديث ان يعني المساجد لها احترامها ولها احكام تتعلق بها، وذلك لا يجوز البيع والشراء فيها ولا انشاء ضالة ولا البصاق في المساجد ولا الكلام الذي لا فائدة منه لا سيما اذا كان لغوا كالغيبة والنميمة والكذب، وانما المساجد تحترم. طيب، والشيخ مباز رحمة الله عليه يقول وتصان عن التصوير، لأن الآن مساجد بعض المساجد يحطوا فيها تصوير وكذا وهذا كأنه داخل مسرح الواحد ما هو مسجد، هذا أيضا غلط. تعليق الصور، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. المهم يجوز أن يلتقطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. يستثنى من هذا إذا كانت اللقطة أين يا أخوان؟ في أرض الحرم، فإنه لا يلتقط إلا لمعرف. لكن يلتقط وتعرف بعد سنة ما تجد صاحبة تأخذ لك، لا، هذا حكم خاص في أرض الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فإلا في مكة والمدينة في حدودها لا تلتقط اللقطة إلا لمعرف، إلا لواحد يبحث عن صاحبها ليوصلها لصاحبها. واليوم في جهات مختصة مكاتب للمفقودات، لو وجدت شيء في أرض الحرم ممكن أن تلتقطه، لأن يعني في بعض الناس ما يعرف الأحكام ممكن يشوف له يعني شنطة فيها جوازات فيها تذاكر، يعني ستعذر أمور هذا الشخص الذي فقد هذه. فأنت تقول لا ما التقطها، يجي واحد ما يعرف الحكم هذا أصلا يفرح فيها يلتقطها ولا يسأل. فممكن هو أنت تتكلف أو تكلف نفسك لوجه الله تعالى وتأخذ هذه الشنطة وتوصلها إلى مكتب المفقودات لعل صاحب أن يجدها. طيب، قالوا عن زيد بن خالد الجهني، هذا حديث زيد بن خالد الجهني أصل في هذا الباب، باب اللقطة، يعني ذكر جمع أحكاما أوسع حديث جمع أحكاما في هذا الباب. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن اللقطة، فقال اعرف عفافها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. اعرف عفافها، العفاف يعني ما الشيء الذي أودعت فيه وحفظت فيه، مثل كيس صغير أودع فيه مثل شيء من المال أو شيء من الذهب، هذا اسمه ايش؟ عفاف. الوكاء الخيط الذي يربط فيه، ها يمكن الأيام في بعض إزازات الطيب يحطونها في عفاص ووكاء ولا لا؟ تلقاها شيء مثلا حاطه داخل ها بعدين يسحبها يسكر عليه ها يعني من بعض فنتك جديد شيء. المهم أن هذا العفاص هو الذي يحفظ فيه الشيء والوكاء هو الذي يربط فيه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيش؟ ماذا أراد؟ أراد أن تضبط صفات اللقطة التي التقطتها. اليوم ما في عفاص ووكاء إلا شيء نادر. فلنقول مثلا إذا وجدت حقيبة أو محفظة عد اللي فيها شوف الهويات شوف الكذا شوف كذا قل نعم أنا وجدت محفظة أو حقيبة أو صندوق فيأتي. قد يكون أكثر من شخص علم عنك أنك قد وجدت شيئا وأكثر من شخص قد فقد حقيبة أو محفظة فيأتيك ويقول نعم أنا الذي فقدت محفظة. يقول كيف لونها شنو فيها داخل شنو الهويات شنو كذا. إذا ضبط ما لم يكن يتعامل مع الجن الأزرق إذا ضبط محتويات هذه اللقطة قدمها له. واضح؟ لكن لو وجدت محفظة مثلا سوداء فقال أنا من المحفظة اللي فاقدها مثلا لونها بني وفيها كذا وكذا فيها هويتي إثبات شخصي ولا الشخص اللي انت واجده مثلا أو الشخص آخر يقول لا والحاتفك هذه اللي فاقدها أسأل الله يرجعها لك ما هي لك ما هي عندي اللي عندي شيء غير هذا حتى يأتي صاحبها وأنت تعرفه بين فترة أخرى. فإن وجدت صاحبها وإلا فشأنك بها يعني تستحقها أو تتصدق بها أو تهديها تتصرف بها لك الحق أن تتصرف كما تشاء لأنك حينئذ قد ملكتها ومالك شيء تصرف به بحدود الشرع كيف شاء. واضح؟ قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب يعني إن لم تأخذها سيجدها غيرك وإن لم تأخذ أنت ولا غيرك سيفترسها الذئب فهي لا تستطيع أن تبقى وتحمي نفسها بل ستهلك بصورة ما. ففي هذه الحالة الأولوية أن تلتقطها حماية لها وحتى لا يذهب هذا المال هدر. فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل يعني أخبرني عن ضالة الإبل ماذا أفعل بها لو وجدتها. قال ما لك ولها لماذا تتعرض لها ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء معها سقاؤها يعني تستطيع أن تحمل في جوفها من الطعام والشراب وتجتر ذلك تجتره مرة أخرى لتتغدى عليها وتسقي ماء وتشرب منه وحذاؤها يعني لها القدرة على أن تمشي لها حذاء ما تتعرض لهلاك بسهولة تدافع نفسها من السباع وتسير المسافات الطويلة ترد الماء يعني ممكن تمشي يوم وليلة حتى تجد ماء فترد وتشرب منه وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها حتى يلقاها ربها. الحديث متفق عليه. طيب قال والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. اللقيط قد يكون إنسان نسيه أهله ممكن ينسونه ممكن ناس ينزلون بر ولا كذا ولا رحلة يمشون يتركون طفل هذا أمر وارد. وقد يكون هذا إيش ليس في الصحراء في المدينة في بعض المدن مزدحمة مثلا موسم حج وكانت الأمور ما في مثل الآن الله عز الحكم بالإسلام في مكاتب وفي وسائل إعلام وفي وفي وفي ممكن يعني واحد يأتي لمرجعه. لكن تصور في الزمن السابق حجاج وتاه هذا الطفل بين الخيان بين المسافرين بين الحجاج ممكن فيلتقط لكن التقاطه فرض كفاية يعني ما يصير الكل يرفع يده يقول ما له شغل حينئذ سيهلك. وإنما إذا قام به البعض سقط الواجب عن الآخرين، لأن فرض كفاية، وفرض الكفاية ضابطه أن يكون نظر الشارع فيه إلى العمل هل يتم أم لا. المهم يلتقطه عمرو أم زيد أم فلان أو غيره، المهم لا يترك حتى يهلك. قد يوجد الطفل اللي قاعد يبكي يبكي يبكي يبكي, يبكي. ها؟ فالناس كل واحد والله لا حول ولا قوة إلا بالله يتركه، لا حول ولا قوة إلا بالله يتركه، لا يهلك، لابد من التقاطه. إذا تقطه البعض أو واحد سقط الواجب عن الآخرين. إذا تعذر لا يمكن تعذره ما دام هو لقط، طبعا التقط وجد، لكن ينفق على هذا الطفل هذا اللقيط من بيت المال، من بيت المال. فإذا تعذر بيت المال يكون مثلا في فترة الدولة أصلا مفلسة ما عنده شيء، فعلى من علم بحاله وجب عليه أن ينفق عليه. أذكر لكم قصة، تحبون القصص؟ تحبون القصص؟ مش ذبح الناس غير القصص، يحبون القصص ويلجأ يتركون العلم ويسمعون القصص. لكن إذا كان قصة خفيفة مثل اللي راح أقولها معلش. هذا في زمن مضى قبل عشرات السنين، كان بالرياض أخوان يعملان على سيارة واحدة، واحد من الصبح للظهر والثاني من الظهر إلى العشاء، يشتغلان على هذه السيارة، ولم يكن لأحدهما زوجة، ويسكنان عند والدتهما، رزقهم على الله عز وجل ثم على هذه السيارة، يتناوبون عليها حتى يعني جمعوا 1000 ريال. وذاك الوقت 1000 ريال قبل عشرات السنوات يعني كان مبلغ عظيم، كما يقال تحويشة العمر، ومشتغلون. فجلس في المجلس يتشاوران شو نسوي الآن، كذا نسوي كذا ونسوي كذا، ونتزوج ولا نبني ولا نحط ولا كذا، 1000 ريال، حتى يعني كثر الكلام بينهم، فقال خلاص احنا نرجع الأمر إلى وقت آخر، شو الله يسر نفعل هذا أو هذا أو هذا. فوضع هذا المال خلف أحد المساند في المجلس، ها ما في لا تجوري ولا اكسبريس يسمونه ولا بنك ولا محزون، وضعوه. فجاءت العجوز والدة الشباب الشابين صلح المجلس الديوانية، سبحان الله، وإلا لريالات. هذه من كثر ما هي عجوز ومن كثر ما القصة قديمة ظنت أنه إيش ورق يعني جنجفة، تعوذ بالله. ذاك الوقت لعب جنجفة عندهم يعني 7 المبيقات هاي الثامنة، أعوذ بالله، وأنا أقول عيالي أهل طاعة يلعبون العلوة، أعوذ بالله. وقامت تحوقل وتسترجع كيف عيالها يلعبون الورق. فأخذت هذه الأوراق وسجرت بها التنور، يعني لأن الأولاد. المهم لما أتى أحدهما هدمت عليه، أعوذ بالله يلي فيك اللي ما يخطيك، وأنا أقول عيال طاع أهل طاع وأهل صلاة، أتكوا تلعبون الورق، أعوذ بالله. أي ورقة يا أم؟ قالت الورق اللي في المجلس أنا شفته. أي وين وديتي؟ قالت حركتي حاول رسول الله. والله يا أم أنت سامحين، والله أني ما عاد ألعب مرة ثانية، والله يا أم ما عاد ألعب مرة ثانية. يقول لو قلت لها أن هذه الفلوس نتحوشة تحمرنا يمكن طخ وتموت. فيقول تأسست منها وحبيت رأسه وحبيت يدينها، بس والله نسامحي، والله ما عاد ألعب مرة ثانية، وخلاص توبه. إنه شوف البر، اليوم الواحد يصرخ على ما صرخ يلصقها بالطوفة، إيه. لكن شوف البر، أخذ يعني يتوسل بكل وسيلة، يقول له والله والله مني خلاص ما عاد ألعب، والله توبة توبة. يا الله هدأت مسكين، جلس خارج البيت ينتظر أخاه، ولا جاي ذاك مسكين تعبان الساعة عز الظهر، ايش فيك يا فلان؟ قال لا ما في شيء، لا وجهك متغير. قال اذا قلت لك الوالدة مريضة وتحتاج علاج، وعلاجها بال1000 ريال اللي عندها التحويش هذه. قال الله يهديك، لو تبي عيوني الوالدة اعطيتها، شو تقول لي انت 1000 ريال؟ قال ترى الموضوع كذا كذا كذا. قال لا حول ولا قوة الا بالله. دخل الثاني على امه قال يا ابن تكفى، انت وتهد فيه الثاني، وانا اقول عيال طاعة تريكم تلعبون، اللي يقول تكفين يا أمه، والله أني ما عاد أعيدها، وأتوب واستغفر الله، والله الشيطان والشيطان، وأعوذ بالله من الشيطان، ويقبل إيدها ويقبل رأسها، يا الله هدأت. فجلس الاثنان يتشاوران، ما في إلا إنا لله وإنا راجعون. أخذ الثاني السيارة وراح يكد عليها. كمل القصة ورجل. فسأنا ما أعرف أسوي لها، أعطيها شوية هذا وشوية جيب آية ورتلها ويسوي حركات هذه، عرفتوه ايه. المهم يقول يروح مسكين ضاقة فيهم الدنيا بس مكتسبين الأجر، وجي واحد أشر له ومعه شنطة، قال تأخذني الخرج من الرياض، الخرج الآن 80 كيلو فيها، كانت أول ما في شوارع غرازات مطبات، قال يلا ركب، قال افتح الشنطة اللي هي الدبة، فتح الشنطة حط حقيبته سكر عليها يروح فيه، ويمشي ويغرز ويوقف ويشيل ويحط لمن وصل الرجال، يوم وصله حاسبه سلام عليك سلام ويرجع الرياض. يوم رجع في الغرازات الرياض تذكر ان حقيبة الرجل في الشنطة، لا ذاك سأل عنها ولا هذا صاحب السيارة تذكرها، انا لله انه راجع. يقول ويرجع مرة ثانية الخرج ويغرز ويوقف ويندفن في التراب لين رجع، ويسأل عن الرجال وين نزله، سبحان الله انقاه. قال تعال يا اخي الله بلشتني بشنطتك الله يهديك ما، قال والله انك ابن حلال، انا نسيته وانت نسيته. يقول يا ما اخذ الشنطه، بس قال لحظه شوي خير، يقول افتح الشنطه ولا في مليانه فلوس، ويسحب ربطه ويعطيه، قال يا ابن حلال هذا حلالك وكذا وانت نسيته، وقال لا ابدا والله الا تاخذ. يقول ياخذهم الربطه هذه يمشي، يقول يوم روح البيت نادي اخوه قال تعال، يقول معدها ولا 1000 ريال. هذا البر وما صنع. تم قصة ثانية يلا عاد. طيب قال باب المسابقة والمغالبة. المسابقة والمغالبة هذه في عقود ايش سميناها احنا، عقود المغالبات، فيها الحلال وفيها الحرام. احنا مر معنا ان في عقود مبادلة اللي هي البيع شراء الاستئجار، في عقود مشاركة الاستصناع المساقات الزراعة، في عقود تبرعات صدقة الوقف الوصية، في عقود مغالبة تغلبني أو أغلبك. هذا يقول وهي ثلاثة أنواع. نوع يجوز بعوض وغيره، يجوز أن يتسابق اثنان بهذا النوع الأول على عوض أو على غير عوض، يبذل أحدهما أو يبذل كل منهما أو يبذله طرف آخر. قال وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، لكن مسابقة هنا ليست للجمهور، المتسابقون أنفسهم الذين يمتطون الإبل أو الخيل أو الذين هم يرمون بأنفسهم يتنافسون وعلى عوض، تسبقنا وأسبق على عوض، هذا لا بأس به. قالوا للحديث الوارد الذي سيذكره المؤلف، ولأن هذه الأمور تخدم الجهاد في سبيل الله وتزرع الفروسية والقوة والشجاعة في نفوس المتسابقين، فاستثناها الشارع الحكيم، فهذا لا بأس به. قال ونوع يجوز بلا عوض، ونوع يجوز بلا عوض، وهي المسابقات اللي تسبقنا ويسبقك، لكن ما إن سبقتك 1-0، ما سبقتني ها يعني لا تعطيني ولا أعطيك. المهم نحن نتبارى في أي مجال من المجالات، لكن بس مجرد أمر أدبي أني سبقتك أو سبقتني من غير عوض، لا أعطيك ولا تعطيني، يعني ما في طرف غانم وطرف غارم، وإنما الكل لا يغنم شيئا، وإنما هي فقط مسابقة بلا عوض. قال والنوع الثالث قال ولا يجوز، قال ولا يجوز بعوض، يعني ما سوى ما ذكر الإبل والخيل والسهام، كل ما سوى إذا كان على عوض بحيث أحد الطرفين غانم والآخر غارم هذا لا يجوز، وهذا يسمى في الشرع ماذا يا أخوان؟ الميسر والقمار. ودليله ما ذكر الشيخ الدليل، لأن الدليل معروف هو قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقد سجلت قصص كثيرة وحوادث بسبب القمار والعياذ بالله الميسر، حصل قطيعة، حصل سرقة، حصلت ديون ربوية، حصلت أشياء كثيرة، عداوة بغضاء كما وصفها الله عز وجل، وهي من الشيطان. حتى يروى أن بعضهم والعياذ بالله ربما يبيع عرضه من أجل إيش؟ أن يستمر في اللعب حتى لعله يعوض ما فاته. فلذلك هذا من الشيطان حرمه الله. قال: وجميع المغالبات بغير الثلاث المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا. النرد له اسم في الشرع اللي هو النرد دي أم نر، ها اللي قال هذا، قولها ارفع صوتك، هذه النرد نهى عنها وقال: الذي يلعب في هذه فكأنما يده لطخ يده بدم خنزير أو لحمة. تسمى اليوم هذه إيش؟ النرد هذه تسمى الزهرة. هذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها ولا يجوز استعمالها. الشطرنج فيها أصنام، والأصنام الواجب طمسها وإزالتها، فلذلك حرمت تحريم مطلقا. قال: وهي من النوع الثالث. ما الذي استثنى النوع الأول اللي هو مسابقة الخيل والإبل والسهام؟ قلنا: لأنها تخدم الجار في سبيل الله، ولحديث: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر، رواه أحمد والثلاثة. لا سبق إلا في خف يعني الإبل، والحافر يعني الخيل، والنصر يعني الرماية. يقول شيخنا الثمين رحمة الله عليه: وألحق شيخ الإسلام تيمي في هذه الثلاثة المسابقة في طلب العلم، كما لو عملت مسابقة في تخريج الحديث واستقصاء طرقه وشواهده، أو في كتابة بحث، أو في تحرير مسألة، فيأتي اثنان أيهما يخرج أحسن أو يكتب أحسن أو يتقن بحثا يعني بإتقان وأكثر تتبع وأكثر إحاطة به، ويحكم بينهم حاكم يكون طالب علم أو شيخ، فيتباران أو يتسابقان في كتابة البحث، وكل منهم يبذل عوض. يقول: هذا لا بأس به، قياسا على ماذا؟ أن هذا فيه نوع من الفائدة، هو التنشيط العلمي. على كل حال، ولو ترك هذا أحسن حتى بعد ما يدخل في النيات، ولكن هو قول وقد تبناه شيخ سان تيمية أنه لا بأس أن تكون مسابقة في طلب العلم. قال: وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر. طيب. وقال: باب الغصب. الغصب هو استيلاء على أملاك الغير، وهو من كبائر الذنوب، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المشهور صحيح البخاري، لما قال صلى الله عليه وسلم: أي يوم من هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. كان هذا الكلام في يوم النحر. قال: وأي شهر هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس شهر الله الحرام ذي الحجة؟ قالوا: بلى. قال: وأي بلد هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بلد الله الحرام؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فحقوق الآخرين لها شأن عظيم عند الله عز وجل. وحديث: أتدرون من المفلس؟ لا يخفى عليكم. قالوا: المفلس فينا من لا متاع له ولا درهم، ما عنده أثاث ولا عنده دراهم. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، جاء وقد سفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا قنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار. فحقوق الآخرين لها شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه. سمعت بيمينه؟ يعني بيده اليمنى؟ لا، يعني أقسم بالله يمينا أن الشيء الفلاني حق لي. وذلك هذا الحديث يورد العلماء في أي باب؟ في كتاب الأيمان. من اقتطع حق امرئ بيمينه حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. صلى الله عليه. قال يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا؟ قال ولو كان عودا من أراك. تأخذ حق غيرك وتقسم بالله أنه لك، هذا من كبائر الذنوب. قال ولو كان شيئا يسيرا؟ قال ولو كان عودا من أراك. فغصب واستيلاء حقوق الآخرين لها عند الله شأن. حتى هو ذكر الديوان الذي لا يترك منه شيء، لابد من المحاكمة العادلة يوم الدين عند رب العالمين. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم من كان عليه لأخيه مظلمة فليتحلل منها قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم، وإنما هو الحسنات والسيئات. فحقوق الآخرين لها شأن عند الله عز وجل، ولذلك هذا الباب جاء في هذا الموضع. قال وهو استيلاء على مال الغير بحق بغير حق، وهو محرم، وهو معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الاعتداء على الآخرين، ما هو لا تقره الشرع كلها ولا الأعراف ولا القوانين ولا العقلاء، ما يقر أنك تأتي وتعتدي على أموال الآخرين. قال وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. وقد اشتهر في زمن ما وإلى يومنا هذا أن بعض الناس يظن هذه الشطارة وأن هذا ذكاء وحنكة، أنك تغش الناس وتأخذ أموالهم وتسلبها. حتى أن بعضهم يسأل شلون الكسب عندكم، شلون حصلت، شلون كذا، كأن الأمر يعني يدل على أنهم يفرحون بمعصية الله عز وجل، وهذا دليل على الجهل. وإلا لو كان عالما أو عاقلا أو تقيا لعلم بأن هذا حقوق الناس لها مطالبة عند الله يوم القيامة. لذلك هو محرم لحديث من اقتطع الشبرا من الأرض ظلما، يعني حال كونه ظالما عندما قطعها. شبر طوقه الله يوم القيامة من 7 أراضي، متفق عليه. وبالمناسبة هذا حديث يدل على أن الأراضي 7، وما ذكر الله في كتابه بأن الأراضي 7 قط إلا في آية فيها إشارة إلى أن السماء أن الأراضي 7، 7 سماوات هذا كثير، لكن الأراضي 7 اللي يعرف يرفع إيده. شوف لأن إذا سألنا بدون أحد يرفع إيده قلت يا معود سويت فينا والله خلاص آخر مرة حاضر آخر مرة يلا من الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. هنا مثلهن يتعذر أن يكون المثلية الصفة، أن الأراضي الأرض مثل السماوات يتعذر، فتعين أن مثلهن يعني بالعدد فهي 7 أراضي. وهنا في الحديث قال طوقه الله يوم القيامة من 7 أراضي، متفق عليه. وعليه عليها من ألفاظ الوجوب، يعني يجب رده لصاحبه. ولذلك حتى من اغتصب حق أخيه وحق مسلم بل وحق كافر بغير حق لا يجوز أيضا، إذا أراد أن يتوب توبة النصوحة حتى تقبل توبته لابد أن يرد الحق لصاحبه. قال وعليه رده لصاحبه. ولو غرم أضعافه، كيف يعني أغرم أضعافه؟ من يفسر هذا؟ يلا مثلا شيء في مكان بعيد، ايه مثلا ياخذ سيارة او طيارة عشان يرد الشيء هذا، ايه نعم، يعني لو اخذه واتلفه او يحتاج حتى يرجع عبرة اخرى، افرض ماذا سرقه من بلد واراد ان يرجع والا الجمارك ارتفعت ولا الشحن ارتفع ولا التوصيل احتاج، لو دفعت ما دفعت يجب عليك ان ترده. واضح؟ قال ولو غرم اضعافه. وعليه نفقته، إذا كان هذا المسروق يحتاج إلى صيانة، إلى علف، إلى سقاء، يجب عليه أن ينفق عليه، يحتاج إلى حراسة، يحتاج إلى راعي. قال وعليه نفقته وأجرته مدة مقامه بيده. مو تجي سارق لك شيء وترجع وتقول طيب أنا صار لي سنة وأنا أعلف فيها البعير هذا، رد هاك بعيرك بس عطني العلف اللي صار لي سنة أنا أعلف فيه، ما لي شغل فيك. وجب عليك نفقته. قال وضمانه إذا تلف، إذا تلف بيدك أو إذا تلف بيد الغاصب وجب عليه أن يضمنه. قال مطلقا. ما مناسبة مطلقا؟ تعدي تفريط من غير تعدي، من غير تفريط تضمن تضمن، لأن هذا اغتصبه. بينما لو أخذ شيئا بإذن صاحبه ثم تلف بيده فهو لا يضمن إلا إذا ها تعدى أو فرط في حظه. لكن أخذه من غير استئذان، أخذه غصبا، فإنه يضمن مطلقا، أي نقص يلحق به يضمنه، سواء تعدى أو لم يتعد، فرط أو لم يفرط، عليه أن يضمن مطلقا. قال وزيادته لربه، يعني لصاحبه. أفرض واحد أخذ مثلا اقتصب قطيع من الغنم لمدة 6 أشهر وهو قد اقتصبها من صاحبه، ثم تكاثرت، كثر صوفها، كثر شعرها، ولدت، كبرت في السن، كانت طليان، صارت خرفان. هذه الزيادة ما يقول أنا سارق منك طليان أرجع طليان، أو سارق منك مثلا 50 رأس وحين صارت 75 رأس، لا، الزيادة تكون لصاحبها. لكن أنا أنفقت عليه وعلفت عليك، من قال كذا أصلا؟ النفق عليه والأجر عليه والزيادة لصاحبها. قال وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه. قلعه، قال أنا اقتصدت منك أرض لكن بنيت فيها فيلا، خذ أرضك لكن حاسبني على الفيلا. أو غرس فيها شجر وكلفني، قال يا حبيبي تبي تهدم البيت اهدمه، تبي تشيل الشجر ترجع الأرض مثل ما هي، بس لما أخذها منك قبل 5 سنوات ارتفع سعرها ارتفع ما ارتفع، بما أنك أخذتها غصبا فنماؤها لي، وما غرسته وما بنيته عليك ولا أنفقه. قال طيب أنا ما من هذا البيت، اترك البيت، اترك اترك ما شوف شر، لكن ما أعطيك ولا شيء لأنه أخذه إيش غصبا. قال لحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود. هذا يقول رواه أبو داود بسند حسن كما قال الحافظ الرضي بلوغ المرام، وهو حديث صحيح وراجع الإرواء. يعني الشجر الذي غرسه هذا الظالم المغتصب ليس له في حق. قال ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. بعض الناس يشتغل في الحدود، في المطارات، في كذا، يجمرك الناس، أنت ما تعدي إلا أعطي منك جنينة عطر، أنت ما تدخل إلا تدفع كذا. فيجي واحد صاحبه يقول له أنا شغال على الحدود وما أخذ واحد إلا جمركة وأخذ منه، ولا فخذ هذه الساعة، ولا خذ هذه، عارف أن هذا الصاحب أن صاحبه قد اقتصبها. إذا أخذت منه وأنت عارف أنه غاصب فأنت أيضا حكمك حكمه، فأنت غاصب منه. واضح؟ واضح الكلام؟ ثم قال باب العارية والوديعة. ينبغي لطالب العلم أن يضبط هذه الكلمة، اسمها العارية وليست العارية. العارية معروفة لكن هي العارية من الاستعارة. واضح؟ قال وهي إباحة المنافع. لو أعطيت شخص مثلا جهاز مولد كهرباء، إذا أعطيته يأخذ ولا يرجعه ما يقال عنه عارية، يقال عنه حينئذ إيش؟ هبة. والهبة غير العارية، العارية تستفيد فقط من المنفعة، العين سترجع لصاحبها لكن تستفيد منها منفعة. إن كان مثل مولد كهرباء تستفيد من توليد، إذا كان سيارة فهذه اسمها عارية، أرجعها له تسمى عارية، أستفيد منها المنفعة، الركوب، التحميل، الكذا. واضح؟ فهذه اسمها عارية، إباحة المنافع، تستفيد من منفعتها دون أن تملك عينها. إذا أعطاك إياها العين ومنفعتها يقال عنها هذه هبة، تأخذها تذهب وتبيعها أو تهديها أو إلى آخره. قال وهي مستحبة في المعروف. مستحبة يعني حكمها الاستحباب، لك أجر وثواب. واعلم بارك الله فيك أن كل ما ينفقه الإنسان على وجه شرعي ف فهو مأجور عليه. بعض الناس يظن أن الأجر فقط في الصدقة، الهدية ما فيها أجر؟ الهدية فيها أجر، تهاد وتحاب. طيب يعني بس فيها محبة ما فيها أجر؟ فيها أجر. الهبة فيها أجر. النفقة على الزوجة والأولاد فيها أجر. إن كثيرا من الناس لا يفطن لهذا، يظن معلش عطني شيء ينفق في سبيل الله أدفع، لكن على الزوجة والأولاد بحتونا بس فلستونا، يتضايق. لكن الحقيقة أنه لو أنفق على زوجته وأولاده يحتسب الأجر. كثير من الناس ما يحتسب، خاصة إذا كان يأخذ منه نفقة بعد قهرا، مثل إذا كانت مطلقة لها أولاد وحكم القاضي وقام يسحبون منه سحب ضايق، شلون يأخذون منه؟ ليش ما تحتسب الأجر؟ احتسب الأجر والثواب خير لك. واعلم بارك الله فيك أن النفقة الواجبة خير من الصدقة المستحبة. كيف؟ أولا عموما أيهما أفضل، الفرائض ولا المستحبات؟ طارق ما الدليل؟ الحديث القدسي وفيه وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا أفضل. ولذلك الفريضة إذا تركها الإنسان أثم على تركها واستحق العقوبة، بينما المستحب لو ترك الإنسان لا شيء. أيهما أفضل، صلاة الفجر ولا ركعتي الفجر السنة؟ صلاة الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا ما فيها. فكيف صلاة الفجر؟ لا إله إلا الله، شوف الفضل. سنة الفجر خير من الدنيا ما فيها، فكيف فريضة الفجر؟ أعظم وأعظم. ولو لم يكن يعني مما يدل على أن هذا أفضل من هذا إلا بقاء العمل الصالح وزوال الدنيا. الدنيا ما فيها ستزول والعمل الصالح باقي، وما كان باقيا أفضل مما كان ذاهبا، صح؟ طيب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك خيرها الذي أنفقته على أهلك. من يتكفل بتخريج هذا الحديث ويأتي بنصه؟ أنت ما تحضر يوم الجاي يوم الحاشية بكرة نجيب يعني إن شاء الله. خيرها الذي أنفقته، الذي إيش أنفقته على أهلك. اللهم لك الحمد. فالمسلم يحتسب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يضع الرجل في امرأته في خطأ مطبعي ولا شنو؟ يعني شنو في ها؟ يعني في فم امرأته يبتغي بذلك وجه الله له فيه أجر. يقول الشيخ الثمين رحمة الله عليه يقول وليس المقصود أن يطعم زوجته بيده بل عضته، صح ولا لا؟ وإنما المقصود أنه إيش إذا أوصل الطعام إلى زوجته. طيب لو أطعمها مثل ما يلقم الطير لا بأس، كل واحد عاد راجع لها. لكن المقصود في الحديث ليس إيش أنه يقشر لها وهي تفتح فمها، ما هي طفلة، وإنما المقصود أنه يوفر لها لقمة العيش. حتى ما يضع الرجل في امرأته يبتغي بذلك وجه الله. من منا يا أخوان يستحضر بأنه يأتي باللقمة أبتغي بذلك وجه الله؟ أظن كثير من الناس يغفل عن هذا، ولا لا يغفل عن هذا، ما يحتسب الأجر بأنه يتقرب إلى الله بهذه النفقة، بل بعضهم يتضايق ليش النفقات، ليش بحتونا أنتم بس تأكلون وتشبعون أنتوا. لا، أأتي بهذه النفقة، بهذه الكسوة، لهذا الطعام، لهذا الشراب، واحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. ماشي؟ طيب. يقول وهي مستحبة في المعروف، يعني لو أن إنسان عطى عارية شيء مضر، تعطي إنسان سلاح ليقتل فيه، تعطي إنسان حاجة ليعصي الله بها كأدوات مثلا ملاهي أو نحو ذلك، هذا حرام، تقول عارية خذ هذا اقتل اللي بطبك وتعارض. لا ما يجوز هذا، ما هو عارية هذه يأثم فيها، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، هذا عام في كل معروف صدقة، رواه البخاري ومسلم. قال وإن شرط ضمانها ضمنها، يعني إذا شرط من المالك قال نعطيك إياها لكن ترجع مثل ما هي، صار فيها شيء سرقت منك انكسرت احترقت ترى تضمن، قال خلاص أضمنها. إذا لم يشرط، إذا لم يشرط فلا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط، ما لم يكن العرف مما تعرف عليه الناس بأنه ضامن. إذا تعرف عليه الناس بأنه ضامن فإنه يضمن، لكن إذا ما في عرف أنه ضامن ولم يشترط مالكها الضمان وتلفت بيده من غير تعد ولا تفريط فلا يضمن لأنه كسائر الأمناء، واضح؟ طيب. قال وإن تعدى أو فرط فيها ضمينها وإلا فلا، ما معنى وإلا فلا؟ يعني وإلا فلا يضمن إذا كان لم يتعد ولم تفرط. قال ومن أودع وديعة فعليه حفظها، يجب على من استودع وديعة، يعني قال أنا خلاص خلها عندي وتوكل روح سافر وتعال، وجب عليه وجوبا أن يحفظها. يحفظها في ماذا؟ في حرز مثلها، في حسب الشيء الذي إيش استودعك إياه. إذا استودعك مال أو ذهب أو سيارة أو غنم أو إبل أو زرع أو أرض، كل شيء يحرز بما يحرز مثله عادة. ما يعطيك مال تروح حطه في الجاخور، تعرف الجاخور اللي هو حظيرة يعني. ولا يعطيك مثلا بهيمة تروح تحطها في تجوري تنخنق يعني، ها؟ يعني كل حاجة تحرز وتحفظ فيما يحفظ مثلها. السيارة لها مكان والبهيمة لها مكان والذهب له مكان والمال له مكان والكتب لها مكان، فإذا وضعتها في حرز ما يحرز مثلها عادة وتلفت من غير تفريط منك ولا تعدي لا تضمن. قال ولا ينتفع بها بغير إذن ربها، وعقلها بسافر شهر وبرجع خل السيارة في المظلة عندك هنا خلاص خلها، سافر مني تو مرتفع بالطيارة راح ذاك يستعمل السيارة، لا ما يجوز إلا إذا قال طيب إذا احتجتها كذا وقفت سيارتي ولا كذا ولا ما عندي معلش، قال حلالك استعملها، إذا أذن باستعمالها استعمل، تستعمل ماذا؟ المنفعة، واضح؟ طيب نكتب هالقدر، أظن يمكن فيه أسئلة كثيرة لأن هالمواضيع. هل تريدنا غدا ننتقل إلى كتاب الحج ولا الأسبوع الجاي إن شاء الله؟ ها؟ نخلي الأسبوع القادم إن شاء الله، غدا يمكن ننهي حنا كتاب البيوع، عاد بعدين يأتي المواريث. الله، اللي يحب يستفيد يحرص. طيب من عنده سؤال؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر، الله خمسة له ثلاثة كم وصلنا؟ عشرة 11 12 13 تبغى تروح تاخذ رقم مرتين تاخذ رقم اصبر كم وصلت 13 14 15 يلا اللي قبل الفجر 16 17 خليت رقم 18 19 20 خلاص يلا الظاهر لسه 10 واحد اللي نقول رقمه وناسي القفز ده الدليل على التحريم النرد حديث الذي قاله اكتب عطى الحديث هذا واحد خلصنا. اثنين تفضل. لمن يعطي فضل ذلك؟ ما في بأس، يعني هذا أجرة، يقول أنت تشتغل اليوم خمس دقائق، مثل ما تحط لك أنت واحد بالمحل يقول لك لك يومية خمس دقائق بيع، جوز باين ما جوز باين لك خمس. ليش؟ وإذا صار مضاربة شيء؟ مضاربة لا، واحد منه المال واحد منه العمل. هذا السيارة سيارة المكتب، مكتب وأنت سايق، قلت لك سوق فيها خمس دقائق لك والباقي ما في شيء. ثلاثة من رقم ثلاثة تفضل. لا تلتقط فاز لك. طيب أربعة كرة قدم كرة سلة كرة طائرة جنجفك كل أشياء على عوض محرم مسابقة أشكال الوان اللي على عوض حط انت ولا حط متسابق كله حرام إلا إذا كان على عوض بسباق الإبل والخيل والرماية أو على غير عوض لا بأس. ما لم يكن شيء محرم متسابق بالسيارات فيها موت السيارات أو الدراجات النارية فيها موت هذا حرام هذا. أربعة يلا تفضل. ايه كيف 600 دينار ايه يقول انا ماذا ما ازيد على القبض هل يعتبر ايش لا شحقهم بس باتفاق هو معه واتفاق مع الدائن أن أعطيك شهرين 50 دينار بس. حبيبي هذا اتفاق. أنا شريت منك سيارة 7000 قلت لك قصد شهرين 100 دينار. إن شاء الله يجي عندي 70000 مالك شغل. قلت خلاص أنا أبيعك إياها وشهرين 100 دينار ما فيش. وين مطلق النظام؟ لكن والله عندك 100 دينار وما تدفع هنا صار ظلم واضح؟ خامس ما حشي خامس يلا بعض ماذا؟ في حرام قلنا جنبه معروف محمد أبو سؤالين حتى بالتلوان كاتب محمد العلم أبو سؤالين كاتب تروحون بعيد ما اسمع ولا شيء. إذا أنفق الرجل على الضالة إيه إيه نعم إذا أنفق لأن والله حافظت لك هذه الضالة وقعدت أعلف عليها يدفعها أكثر من سعرها ما هو ملزوم ذاك ممكن يتصدق بها ممكن يعطيها غيره مو ملزوم يا حمد مو ملزوم أصلا يلتقطها يتركها بس شنو اللي علف عليها احنا قلنا الغنم يأخذها والإبل يتركها ليش يعلفها يعلف ماذا الإبل ما كان يجوز له التقاطه ها اي البقر ما تضيع دل الطريق يعني البقر ما يروح الصحاري بارك الله فيه البقر معروف مكانه يعني من الحيوانات يعني البيوت او المزارع ها لا هذا شيء علف عليه طيب هذا الطير يعني هل مثلا هو مثلا في رقم في شيء يدل على انه صاحب صايده من السماء ما مو ملزوم قاعد سنه يقول من طايع من ضايع من ضايع كذا في شيء علامه دي انه لا صاحب ممكن هذا يعرف بعدين هل راح ينفق عليه اكثر من سعره نتكلم عن ينفق اكثر من سعره الله يهديك محمد، جبنا أسئلة غريبة. السؤال الثاني بالعرف، قلنا اليوم بالجرائد بالإعلانات بالمصفقات والكذا، لا في طرق كثيرة يعني. يلا اللي بعد السابع. ما تلتقط شيء بالحرم إلا لمعرف، إن شاء الله ريال ما تلتقط. ثامن يلا. ها المسابق لا تجوز العوض. أيوة أي احنا قلنا القاعدة في المغالبات، إذا كان أحد مغارم والثاني غانم فلا يجوز إلا في الثلاث، أما إذا كان أحدهما غانم والثاني سالم يعني واحد يربح الثاني ما يطلع على شيء فلا بأس، وهذا يصير مثل جائزة تكون من طرف خارجي. لو قال واحد تحت رعاية فلان أنا حاط الجائزة الفلانية، اللي يسبق أعطيه، عرفت؟ اللي يفوز أعطيه. هذا المتسابق إما يغنم وإما يسلم، إما ما يطلع على شيء أو أنه يفوز، هاي لا بأس. أما إذا غانم أو غارم الواحد وضع ما يجوز. ها اي حتى يقول الهدية، الفرق بين الهبة والهدية، الهدية تكون على سبيل التودد الهدية، والهبة ليست كذلك. فمثلا لو إنسان وهب ابنه أرضا وآخر أعطى جاره سيارة، فالأول هبة والثاني هدية، واضح؟ طيب رقم كم أنت؟ التاسع. سحب الكوبونات، إذا كنت تشتري الكوبون مثل يا نصيب حتى لو تشتري قرش لا يجوز، لأنك حينئذ ستكون إما سال إما غانم وإما غارم. أما إذا كان الكوبون لا تشتري، وإنما إذا اشتريت مشتاوت خمس دهين أعطى الكوبون، فهذا لا بأس به. لكن في فتوى شيء بعض يقول أيضا حرام، لأن الشركات يضرب بعضها بعض حينئذ. الشيخ المسلمين يقول لا بأس به إلا إذا رأى ولي الأمر أن فيه مضر للآخرين يمنعه ولي الأمر، لكن الأصل الجواز. وهذه الفتوى حقيقة أن يعني الجواز يعني أريح للناس، لأن اليوم كل شيء حط فيه معه سحب ومعه دعايات، وتأخذ واحد تأخذ ثاني معه وكمية أكبر وزيادة، ها 5% زيادة مجانية. لو كل واحد قلنا له الحليب اللي فيه كمية زيادة حرام، والعصير اللي فيه أو الشامبو اللي تأخذ اثنين تشتري واحد ثاني مجانا حرام، يصير فيه مشقة على الناس، صح؟ لكن هذه الشركات كل واحد يروج بالطريقة التي يريد، والشركة الأخرى بإمكانها تدعم، تحط سحب ولا تحط زيادة إضافية ولا تحط قطعتين بسعر قطعة وثلاث قطع بسعر قطعتين، يتنافسون من غير مضرة. إذا يقول إذا الشيخ اللي رأى ولي الأمر أن فيه مضرة فله أن يمنعك، ولا الأصل الإباحة. حلو التفصيل واضح؟ ونكمل العاشر. مشى الحمد لله. أنت يلا أنت العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. إيه يلا قول. ما هذا الصلاة؟ ما هي التماثيل التي لها عاكفون؟ يقول يروى عن علماء الأصح الشطرنج إذا كان فيها أصنام ما تجوز، ما في أصنام ممكن، بس العد يخشى منها ضيع الوقت تلهي عن الصلاة، يسهر عليها الواحد في بعض الشغلات. إذا يعني لا يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكر فيها اسم الله، يعني مصيبة الآن هالإنترنت وكذا كذا مشاكل كثيرة الحقيقة. حتى بعض الأخوة المستقيمين وقعوا سبحان الله بالإنترنت، وشوي شوي محادثة وشوي شوي صار حواله يرثى لها. ايه بعض ما شاء الله يبدأ مناقشات مع النساء ومع كذا وانصحت في الله بعدين احبت في الله بعدين، هذا واقع حقيقة بين الرجال والنساء، احبت في الله احبت في الله بعدين تقع في الله. اخشى ان يكون بعد غزل اسلامي مثل طقاق اسلامي، كل شيء سوى اسلامي اسلامي. انا تأتيني الاتصالات الهاتفية وناس تشتكي من اشياء كثيرة، بعض النساء تشتكي من زوجها تقول من الساعة من يطلع من الدوام الساعة 2 الى الساعة 2 بالليل وهو امام الانترنت محادثة ومش عارف ايه، يقول احمد ربك احسن من غيري. شلون احمد ربك؟ 12 ساعة صار لك كل غيري يروح يسوي حرام، ايش قاعد تسوي؟ يقول قال له انت لا بالحلال راضين ولا بالحرام راضين. شنو بالحلال راضين يعني؟ قال لا ترضى الزوج عليك ولا تخلينا نتسلى نسولف. شوف يعني كانه ما في حل ثالث يعني. نسأل الله العافية. فمشكلة يعني فتنة فتنة كبيرة جدا. قطوة على كل حال لا يجوز شراء القطط ولا الكلاب ولا المتاجرة فيها، عرفت؟ وهذه حيوانات هدر، إذا كان لها صاحب مقتنيه اقتناء ما يجوز تأخذها. بل احنا قلنا ايش اللقطة هذه اذا لم تلتقطها تهلك. هذه قطة ايش حق لها حق انت؟ تركها، عرفت؟ طيب باقي سؤال. طيب انت العاشر الحادي عشر كيف؟ ما في اشكال، بس هل تدفع شيء انت المتسابق ولا بس تشارك؟ شارك ما في بس. احنا قلنا لا بد ان تكون يا غانم يا غارم، يعني يا خسران يا ربحان، هذا اللي يصير حرام. الثاني عشر، الثالث عشر، على ماذا؟ جبل مكانه، على الانتقال الى جبل مسجد جبل علي. والله حد الان يقولون فيه مؤتمر مش عارف ايش لاعجاز القران العلمي، فالوكيل مشغول بس ياتي يوقع تم النقل ان شاء الله. يعني هو موافق الحين تمت، بس باقي على كيف انا بنقل، يعني انا بنقل ودروس تقعد وراي بنقل انا ودي ادخل، بس الى قلنا الى الحج احنا نستمر بهذا المسجد الدرس الى الحج. طيب كم رقم؟ 15، 15، 14. تفضل. الزند، الزند يستحب ان تستقبل القبلة في الاذان، ليش تعطي ظهر؟ لا تستقبل القبلة وتؤذن. الخامس عشر، الخامس عشر، الثالث عشر، كيف نوفق بينه؟ لا الشعر المحرم، الشعر مباح، أصل الشعر أنه مباح، كانت اشتمل على كلام محرم صار حرام. الشعر كلام حسن حسن وقبيح وقبيح. إذا الغاصب الذي اغتصب شيئا ظلما ما يلزم صاحب الأرض أن يدفع، مشكلة بس أقصد إنه ما يلزم إيه أم غاصب بنيت ما قاكلني لكي تغتصب أصلا. الثامن عشر، التاسع عشر، تفضل. إيه يعني إذا ظلم وراح غرس شجر ما يجي طالب بالعروق بالغرس اللي قال أنا اللي غرسته، ما قال كذا، ما قلت لك اتصل وغرس. أيوة ايه ما كان في مصلحة. طيب التاسع عشر إذا كان هناك شخص فقط اللقطة عرفها بسنة أي اتفحل جاء صاحبه اتفحل وما أنفق عليها خلال سنة يطالبه به. طيب خلاص والله تعالى صلى الله عليه وسلم. عندك سؤال على عشرون سابقت الخيول أيوه يجوز اسمه الجمهور نفس ما. نفس الفارس نفسه ما في ما. والله تعالى صلى الله عليه وسلم.